بسم الله الرحمن الرحيم. وقتلوا ناقة الله، عقروها وسفكوا دمها، وقتلوا ابنها، وتحدوا نبي الله عز وجل. ما أشقاهم، ما أقسى قلوبهم، ما أكفرهم، كيف فعلوا جريمتهم النكراء. إنه أشقى القوم قدار، لعنه الله، تحدى نبي الله وقتل ناقة الله، ويتحداه أيضا فيقول ائتنا بعذاب الله إن كنت من المرسلين. ونبي الله يحذرهم، ماذا صنعتم، ماذا فعلتم. يبكي نبي الله لأنه يعلم أن العذاب سينزل والعذاب قريب. قال لهم ليس لكم أن تعيشوا وتتمتعوا في هذه الحياة إلا 3 أيام فقط، بعد 3 أيام فعلوا ما تفعلون فيها سينزل عذاب الله، ولن يستثني أحدا من الناس. أولئك 9 الرهط تجمعوا، قالوا ماذا نفعل، هل نسكت عنه وهو يهددنا بالعذاب بعد 3 أيام؟ أي جرأة عند صالح حتى يهددنا أمام الناس؟ هل سنخاف منه؟ قتلنا الناقة وما حصل شيء، قتلنا ابنها وما حدث شيء، نخاف منه يهددنا بعد 3 أيام لنقتله قبل أن يقتلنا؟ فإن قتلناه رددنا هذا العذاب الذي سيأتي بعد 3 أيام. قالوا لكن إن قتلناه فإن عشيرته ستقتلنا، لأن صالح عند عشيرة مبروحة. قالوا إذا ماذا نفعل؟ مكروا وخططوا وفكروا، قالوا نظهر للناس أننا سنسافر. فودعوا أحبابهم وقومهم والناس، قالوا لهم سنسافر وليحصل لكم ما يحصل. فخرجوا في الليل، فلما نام الناس قالوا الآن نرجع، ماذا نفعل؟ قالوا نبيته، والتبييت يعني نقتله ليلا غدرا وهو بين أهله، ونقتل مع أهله بعد كلهم، ما نخلي لا هو ولا أهله، لنبيتنه وأهله، يعني نقتاله غيلة وغدرا وبالليل وبحد يدري. فإذا جاء الصباح ورجعنا من السفر والناس سألونا، نقسم لهم أبدا أننا لا نعلم ما الذي حدث وما الذي جرى. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، رح نقتل أهو وأهله بالليل بالغدر ما حد يدري، لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه. إذا عشيرته يو في يوم الثاني يقول ما ندري، احنا ايش درانا، احنا كنا مسافرين ورجعنا، احنا ما ندري من اللي قتله. ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. الله أكبر، شوف الرب شنو يقول، يعني هم يخططون لكن رب العالمين هو يدبر الأمر. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. اطلعوا بالليل ودعوا الناس، هذا في أول يوم تحذير، أول يوم لما حذرهم صالح قال لكم 3 أيام تعيشون غروبة الشمس اطلعوا، قالوا احنا مسافرين. لما ناموا الناس وسكت الناس فإذا بهم يرجعون بالليل خفية، نوصل عند صالح ندخل عليه ولا عنده حراسة ولا شيء، كله هو زوجته نذبحهم. أول ما وصلوا عند بيت صالح عليه السلام جاءت الملائكة. الله. ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. جاءت الملائكة، كل واحدة من الملائكة بيدها حجر كبير، فضخت رؤوسهم، كل واحد انفضخ رأسه، الدنيا كلها صخر في صخر، ناقة تخرج من الصخرة، ينحت من الصخر، وجابوا الصخرة بالواد، هم قلوبهم صخر قاسية، فجاءت بالصخر وفضخت رؤوسهم والناس ما يدرون، حتى صالح ما يدري. فلما أصبح الصباح وإذا بوجوه القوم قد اصفرت، أول يوم استيقظوا الصبح كل واحد وجهه متغير، حسوا إن في شيء، وهم يمشون شافوا 9 جثث ميتة، ومو أي ناس، علية القوم من الناس الكبار، أبناء الرؤساء، قدار بن سالف وربعة، كلهم رؤوسهم مفضوخة، وين؟ عند بيت صالح. قالوا صالح اللي قتلهم. فهاج الناس، فقامت عشيرة صالح وتقف معه، وكادت أن تحصل مقتلة في ذلك اليوم. وفعلا بدأ الناس يهابون مرة أخرى، وأحسوا أن وعد الله عز وجل قادم لا محالة. من أوصلوا كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة، ما القمر، فقفوا على آثارهم. 9 قد هلكوا، وهم سبب البلاء على قوم ثمود، لأنهم سكتوا عنهم وتركوهم. في اليوم الأول اصفرت الوجوه، وأوحى الله عز وجل إلى نبي الله صالح: أنت وأهل الإيمان تجهزوا. يتجهزون لما؟ ليخرجوا من تلك القرية الظالم أهلها. هذه البلد ستصير ملعونة، هذه البقعة ستظل ملعونة على مر الدهر، فاخرج يا نبي الله أنت ومن آمن معك، تجهزوا. في اليوم الثاني استيقظ الناس وإذا الوجوه قد احمرت، صار لونها أحمر، خلاص دروا إن في عذاب راح ينزل. الناس خايفة، الناس تبكي، الأطفال يقولون إيش راح يصير، الكبار، لكن لا مفر من عذاب الله. كم حذركم نبي الله، كم أنذركم، فيأخذكم عذاب قريب، فيأخذكم عذاب أليم. شنو طلب منكم؟ ناقة لا تمسوها بسوء. خرج نبي الله صالح وأهل الإيمان واحتموا. ثم جاء اليوم الثالث، اسودت الوجوه، يا الله إنه العذاب سينزل. انتهى اليوم الثالث، جاء الليل، الليلة اليوم الرابع، فجر اليوم الرابع، الناس كلها قاعدة وتنظر شنو راح يصير. فجأة تخرج صيحة وتأتي صاعقة، ترتجف الأرض من تحتهم، نزعت قلوبهم من صدورهم وأرواحهم من أجسادهم، ما استطاع الواحد منهم من قوة الصاعقة وتلك الصيحة وهذه الرجفة، ما استطاع أن يقوم من فراشه، يوقف ما قدر من شدة الألم ومن خوف الصيحة ومن شدتها عليهم، ما استطاعوا أن يقوموا، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، فما استطاعوا من قيام، الواحد ما قدر حتى يوقف، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وفي الآية الأخرى الله يوصف الرجفة التي حصلت تحتهم: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الله أكبر، كم كانوا يعيشون في متاع في الحياة، كم كان الواحد منهم عندهم من القوة والقدرة التي أعطاه الله إياها، كم كانت الأرض مفروشة بالجنان والأشجار والأنهار، كم أعطاهم الله جبالا ينحتونها فيبنون داخلها الغرف والقصور، كم جاءت لهم خيرات الدنيا، ولم يأمرهم نبيهم إلا بشيء واحد، أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا فأبوا، وأرسل لهم ناقة ألا يمسوها بسوء فعقروها فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. أبيك تتخيل أمة من الأمم الله أعلم كم عددهم، فجأة تجي صيحة وصاعقة ورجفة مع بعض، ما حد فيهم يقدر يتحرك، على الأرض صرعى حتى أن الأجساد احترقت في مكانها، احترقت. تخيل الأجساد احترقت، وإذا بالأمة كلها نزلت عليها اللعنة. ثم جاءهم من الله أمر نبيه صالح، ارجع شوف شنو صار فيهم. خرج نبي الله صالح من مخبئه هو والذين آمنوا، قال لهم تعالوا خلينا نشوف. خرج وذهب فإذا القوم كلهم صرعى، أعوذ بالله، ترى منظر خوف، اللي في بيته، اللي طايح برا، اللي كلهم صرعى محترقين، كلهم قتلى جيف. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. ترى المكان كان فيه لعنة نازلة، وجاءهم نبي الله نبي الله صالح عليه السلام، الله أراد أن يأتي إليهم وهم صرعى كأن لم يغنوا فيها، كأنهم ما عاشوا يوم من الأيام بهذه الأرض، كأن لم يغنوا فيها. ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. جاءهم صالح عليه السلام وأخذ يكلمهم، تخيل صالح يكلم منه، يكلم الأموات والجيف هذه، يكلمهم يسمعون، ألم يكلم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ألم يكلم القتلى في بدر وهم في القليب؟ حتى عمر يقول يا رسول الله يسمعونك؟ قال نعم، ما أنتم يسمع مني منهم، هم يسمعوني أكثر منكم، ترى الله يخلي النبي يوصل رسالته لهم وهم أموات. فكلمهم صالح عليه السلام وقال لهم وهم جيف وهم محترقين حرق، الصاعقة قتلتهم كلهم ما أبقت فيهم أحد، فتولى عنهم وقال يا قوم. الله، شوف الأنبياء شلون كانت قلوبهم رحيمة، لكن خلاص فات الفوت. يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي، لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. ثم تولى ومشى عنهم نبي الله صالح عليه السلام. من أوصل كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة، ما القمر، فقف على. أما نبي الله صالح عليه السلام ترك تلك القرية التي لعنت وذهب قاصدا فلسطين فاستقر فيها، ثم حج البيت ورجع مرة أخرى. هل مات كل قوم ثمود؟ لا، في واحد ما هلك. هل هو من أهل الإيمان؟ لا، من أهل الكفر، من أهل الشرك، ومع هذا ما هلك، ما مات. شلون؟ هذا الرجل اسمه يكنى بأبي رغال، لما عرف أن هناك عذاب سينزل هرب، وين راح؟ راح الحرم وجلس عند البيت يحتمي من العذاب، فما نزلت عليه الصاعقة وما نزلت عليه اللعنة، وظل في الحرم فترة من الزمن حتى قال خلاص لن يحصل لي شيء سأرجع. أول ما خرج من الحرم نزلت عليه صاعقة وهلك، احتراما لبيت الله عز وجل ووعدا ووعيدا لهذا الرجل وأمثاله. هلك أبو رغال أول ما خرج من الحرم، حتى يقال أن قبره كان يرجم. النبي صلى الله عليه وسلم نبينا مر على المكان الذي لعن فيه قوم ثمود وأهلكهم الله عز وجل، مر مع أصحابه وشافوا هذه البقعة من الأرض، ووراهم الجبل، قال هذا الجبل اللي احتمت فيه الفصيل ابن الناقة الذي احتمى فيه، وراهم مكانه، ووراهم المكان الذي كانت تشرب منه الناقة، والصحابة هم في هذا المكان استقوا من الماء وعجنوا عجينهم وطبخوا قدورهم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال أهريقوا تلك القدور، كلها صبوها ما تأكلوا منها شيء، أما العجين أعطوها لدوابكم لا تأكلوا منها شيئا، هذه أرض ملعونة. حتى أمر الصحابة ألا يمروا عليها، وإذا مروا عليها أن يبكوا من خوفهم من الله عز وجل. أرض ملعونة وستبقى ملعونة، فيها أشقى الناس الذي قتل ناقة الله. بعد ثمود، بعد أن أهلك الله عز وجل ثمود وبعد عاد، انتهت حقبة من الحقب، ستأتي حقبة أخرى، وسيأتي نبي عظيم جليل، نبي جعله الله في المرتبة بعد محمد عليه الصلاة والسلام. أفضل الأنبياء من؟ محمد عليه الصلاة والسلام، بعده هذا النبي الذي سيأتي الآن. ومن عظمه الله عز وجل اتخذه خليلا، الله الله اتخذه حبيبا وخليلا. هذا النبي من بعده من الأنبياء كلهم من ذريته، لن يأتي نبي بعده إلا من ذريته. فما أعظم هذا النبي، وما أعظم قصصه، وما أكثر ذكره في القرآن، بل نحن نذكره في كل صلاة نصليها. نكون معكم إن شاء الله في ذكر قصة هذا النبي الجليل.